يا نجوم طلت بالليل تشبه دمع عيوني عند الهادي بغاك الليل. راحوا راحوا راحوا وما أخذوني. يا نجوم الطل بالليل تشبه في البعيون عند الهادي بهاك الليل. راحوا راحوا ما أخذوني يا ريت الأشواق قلبي داب وعمري راح.